بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم احينا على سنته، وامتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، اللهم آمين. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله معنا في هذا اللقاء المتجدد مع فضيلة الداعية الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله سيد الرحمن، وحيا الله وإخوة الجميع، وأسأل الله العلي الكبير لي ولكم وللجميع التوفيق والسداد. اللهم آمين. في ختامنا ونحن نتحدث عن الدجال، وأشرنا إلى أن مقتله يكون على يد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وهذا يستلزم نزوله عليه السلام. فحديثنا الليلة كما هو سيعنون إن شاء الله على الشاشة عن نزول المسيح ابن مريم عليه السلام ضمن حديثنا عن أشراط الساعة الكبرى. فضيلة الشيخ، أولا نريد الاستفاضة عن في الحديث عن سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام قبل الحديث عن نزوله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، إن الله عز وجل قد مضت سنته على إكرام من يتقرب إليه بطاعته، وما سعى عبد إلى شيء أعظم من رضوان الله. والله تبارك وتعالى له حكمة بالغة ومشيئة نافذة، فبعض من أكرمهم الله جل وعلا بأن رزقهم الإقبال عليه وإليه قلبيا، رزقهم أن أكرمهم في حياتهم وأكرمهم في ذرياتهم، وجعل لهم ذكرا إلى يوم الدين. ومن هؤلاء زوجة عمران حنة، فإنها لما اشتاقت إلى أن تحمل كانت قد نذرت نذرا أنها إن حملت أن يكون هذا الإبن خالصا لله تبارك وتعالى. والمعنى أنها بعد أن حنت إلى الولد وحملت وبشر وتبين لها أنها حامل، أحبت أن تخلص العمل كله لله، مع أن الحمل ليس عبودية محضة، لكنها لما حملت قالت: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أي خالصا. فكان سعيها وتكوينها العام في أن يكون هذا الإبن لله، بمعنى أنه خادم عابد لرب، خادم للمسجد عابد لربه، جعلها تنسى أن الاحتمال قائم أن يكون أنثى، لأنه لا حمل إلا أن يكون إما ذكرا وإما أنثى، وهذا لا يكاد يجهله أحد، بل لا يجهله أحد، لكنه لما غلب عليها السعي إلى رضوان الله هذا الاحتمال الوارد نسيته بالكلية. فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى، فتعجبت مما لا يتعجب منه عادة، لأنه لن يكون إلا إما ذكرا وإما أنثى. قالت: ربي إني وضعتها أنثى، قال أصدق القائلين: والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى لكل خصائصه. لكنها استدركت فقالت: وإني سميتها مريم، وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. إقبالها على ربها جعل الله جل وعلا بما سبقت له من رحمة سابقة على أهل هذا البيت الطاهر أن يتقبل دعاءها: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكانت مريم عليه السلام من هذه المرأة. فمريم معروف أبوها عمران وأمها حنة، معروفة الأبي والأم، من أهل بيت صالح، جعل الصالحين في ذلكم الدهر يقبلون على كفالتها، فتنازعوا فلجأوا إلى القرعة. قال الله جل وعلا: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. فاز زكريا وظفر بأن كفل تلك المرأة الصالحة. قامت مريم، شبت، خرجت من قومها. قال أصدق القائلين: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فبعدت جهة الشرق، فاتخذت من دونهم حجابا، حبت أن تستريح شيئا، فإذا بها تفاجأ بالملك جبرائيل يتمثل في صورة شاب ورجل تام الخلقة. فكان ما كان أن بقدر الله جل وعلا أن نفخ في جيب درعها، وصلت النفخة إلى الرحم فحملت بالمسيح عيسى بن مريم. هذا أول الأمر في شأن المسيح عيسى بن مريم. لما حملت به مكثت غالب الظن كما تمكث الحامل، لأن الله جل وعلا لم يذكر خبرا في مدة الحمل. فلما لم يذكر الله خبرا في مدة الحمل غالب الظن أن الحمل على أصله، على طبيعته، فلا يمكن صرفه إلا بقرينة أو دليل، ولا ثمة قرينة أو دليل. حملت به حتى جاءها المخاض كما يأتي كل امرأة حامل، ألزمها المخاض إلى جذع نخلة. قال الله جل وعلا أخبر عن حملها:

وكان الله عزيزا حكيما، فهو في ديننا في معتقدنا أنه في السماء الثانية لقيه النبي صلى الله عليه وسلم حي يرزق، لكن لا تجري عليه أحكام الزمان وسيأتي. الآن الأيام هذه الأحد الماضي كما تعلم كان عيد القيامة عند النصارى، وعيد القيامة أنهم يؤمنون أنه يقوم من بين الأموات، فنحن نفترق معهم في أمور، نفترق معهم في الأصل العظيم أننا نؤمن أن الله إله واحد لا شريك معه ومنزه عن الصاحبة والولد، وهم على طوائف، منهم من يجعل عيسى ابنا لله، ومنهم من يجعل أن يقول أن الله هو عيسى، ومنهم من يقول بالأقانيم الثلاثة. قال ربنا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال وأخبر جل وعلا ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خير لكم، فكل قول قالته النصارى في المسيح ابن مريم أبطله الله. ثم بين جل وعلا بعد هذه الآيات في سورة المائدة حقيقة المسيح ابن مريم، قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فهذا حال عيسى ابن مريم عليه السلام. هذا عيد القيامة قريب من عيد الفصح عند اليهود، إلا أن عيد الفصح عند اليهود يجعلونه تحرر من العبودية إلى الحرية، بعد أن خرجوا من أرض مصر كانوا عند فرعون أشبه بالأسارة، ثم خرجوا إلى أرض مصر. أما عند النصارى فإنه حرية أن بصلب المسيح وقتل يتحرر الإنسان من الخطيئة، فانتقل من الخطيئة إلى الكفارة. طبعا هذا منتهى الضلال، لأن الله جل وعلا حكم وبين أن عيسى لم يقل من هذا شيئا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لا يمكن أن يرقى إنسان إلى فضل الله إلا إذا كانت العبودية تجري في دمه. الله. وقد كانت العبودية تجري في دم الأنبياء. الله. فالحكم على كل أحد، أي أحد، مدى قربه من الله إنما لا يعرف إلا إذا عرفنا مدى العبودية في دمه. الله. في حياته، وهذا لا يمكن أن يعرف. نعم. لأنه ليس لك من الناس إلا الظاهر، لكن ما في جسده، إنما العبودية الحق أن الإنسان يحب أن يكون لله دينا يقظة ومناما وصلاة ونسكا وحياة ومناما. قال الله لنبيه قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين الشاهد منه أوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. كان عيسى عليه السلام كغيره من أنبياء الله ورسله عليهم السلام جميعا بلا استثناء يمثل شيئا من العبودية الحقة لله، يبين كيف كان عبدا لله، ومع ذلك هؤلاء الحمقى جعلوه إلها يعبد من دون الله ونسبوا إلى الله الولد، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. الآن أصبحت القضية أنه رفع، فعيسى بن مريم عليه السلام ارتفع، ما زالت النصارى تؤمن بأوبته، تؤمن بعودته، فأعيادهم هذه عيد القيامة يؤمنون بأنه سيعود، ونحن نتفق معهم أنه سيعود، لكنهم يؤمنون بأنه سيقوم من بين الأموات، ونحن نؤمن أنه حي، لكنه سينزل مجددا لهذا الدين، ينزل مجددا لهذا الدين صلوات الله وسلامه عليه. هذه جملة ما يمكن أن يقال إجمالا عن عيسى بن مريم. فنحن نؤمن أنه نبي الله ورسوله وكلمة منه وروح منه، وكلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه كما قال الله، وأنه أحد أولي العزم من الرسل عند جماهير العلماء من السلف والخلف، أحد أولي العزم، وأنه ليس بينه وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي. بقيت واحدة في الحديث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، لمن يقرأ الحديث قال عليه الصلاة والسلام أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. وثمة حديث ربما لا يكون يعني ذائعا عند الناس رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح، هو في المسند كذلك بسند صحيح لكنه موقوف في المسند عن شعبة، وقد قال حذاق أهل العلم من أهل الحديث إن شعبة رحمه الله كان أحيانا لا يرفع الأحاديث المرفوعة ورعا، وإلا الحديث صحيح الإسناد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن طال بي عمر أرجو أن ألقى عيسى بن مريم عليه السلام، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. الله. إني لأرجو إن طال بي عمر أن ألقى عيسى بن مريم عليه السلام، فإن عجل بي موت فمن لقيه منكم فليقرئه مني السلام. فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه من أدب النبوة شيء خفي. إذ جرت العادة أن الإنسان إذا أخبر أن أحد أقرانه سيأتي بعده في منصبه، في إمامته، في مكانه، نعم، إلا يغمزه، يلمزه، يقلل، نعم، من شأنه، نعم، وهذا يعني أشياء دارج بين الناس، أي غالب الناس أو جبلة، نعم، في البشر أو كلنا ذلك الرجل. لكن انظر الله إلى أدبه صلوات الله وسلامه الله عليه، مع أنه سيد الأنبياء، مع سيد الأنبياء. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم، إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم، فخيرة الله في لا منك أو نعمي، الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم. الحمد لله الذي جعلنا من أمته، صلوات الله وسلامه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. أعزائي المشاهدين، نتواصل معكم، وكل هذه الحلقات من البداية إلى هذا اليوم موجودة على موقع الشيخ، موقع الشيخ الراسخون في العلم، هو الموقع الشخصي لفضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء في المدينة المنورة. نزول المسيح عليه السلام فضيلة الشيخ متحقق بالخبر الصادق، نريد إجمال الأدلة في النزول والحكمة من نزوله عليه السلام. نعم، أما الأدلة فقد أجمع المسلمون على نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، والحجة في هذا الكتاب والسنة. نعم. بأيديهما نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. هذا بيت لشوق يتكلم في عن أمة محمد. دل القرآن والسنة. أما القرآن فقد قال الله جل وعلا: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وقال جل وعلا في سورة الزخرف لما ذكره: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، إلى أن قال جل ذكره: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. قوله جل وعلا: وإنه لعلم للساعة، لها وجهان عند العلماء المعنى. معنى مرجوح تحتمله الآية لكنه مرجوح، وهو أن يكون المعنى من قول الله جل وعلا وإنه لعلم للساعة أن خلق عيسى من غير أب دلالة على قدرة الله جل وعلا على بعث الأموات عند قيام الساعة، وهذا من حيث التوصل للمعنى صحيح، فهذا حق، لكن ليس هذا المراد من الآية. والمراد من الآية كما ثبت في الخبر الصحيح عن الحبر بن عباس رضي الله تعالى عنهما، المعنى أنه جعل نزول عيسى علامة على قيام الساعة. هذا من الكتاب. من السنة قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وأنا أولى الناس بعيسى بن مريم، إذ ليس بيني وبينه نبي، وإنه نازل. هذا موضع الشاهد، وإنه نازل، وهذا يدل على أنه في مكان عال وهو السماء. وإنه نازل، فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع بين الحمرة والبياض، كأن في رأسه بلل، كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصبه بلل. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم عما يكون على يديه: فينزل فيهلك الله في زمانه الملل، فينزل فيدق الصليب فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمنه المسيح الدجال. هذا كلام في الحديث نفسه، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتؤتى الأرض أمنة، يعني يعيش الناس في أمنة، حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، ويلعب الصبيان بالحيات فلا تضرهم. لا إله إلا هذا إخبار منه صلى الله عليه وسلم، يصل الأمن إلى هذا إلى هذا الحد. ثم قال صلوات الله وسلامه: فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويدفنه، يصلي عليه المسلمون. بقيت مسألة قوله عليه الصلاة والسلام يمكث 40 سنة، وجاء في أحاديث صحاح أنه يمكث 7 سنين. قال بعض أهل العلم رحمهم الله في التوفيق بين الحديثين أن عمر عيسى عليه السلام 40 سنة، وأنه رفع وعمره 33 كما اشتهر في الأخبار. نعم. والسين. يعني لا فيكون مكث في الأرض. نعم. 7 سنوات. فقول عليه الصلاة والسلام 40 إنما هو جملة حياة المسيح عيسى بن مريم على أظهر. نعم. على أظهر الأقوال. فهذا هذان الدليلان العظيمان من الكتاب والسنة على نزول عيسى بن مريم وهو محل إجماع من المسلمين. ظهر في عصرنا هذا ما يعرف بقوم يسمون أنفسهم بالقرآنيون. نعم. القرآنيين القرآنيون على الحكاية. وهؤلاء ظهروا في الهند وفي غيرها ويقولون يعني يقوم أمرهم على ترك السنة وما صح به القرآن وأخذوا به وما لم يأتي في القرآن لا يأخذوا به، وهذا تعطيل للدين. نعم. ورد للسنة، والله يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فادعاهم كذب ودينهم باطل، ولا يعدون هؤلاء على الصحيح مسلمون أبدا، فلا عبرة باختلافهم ولا بآرائهم التي قاموا. نعم. عليها بعض ينسب إلى بعض من يسمون بالعقلانيين أنهم قالوا إنه كيف ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، قلنا مرارا هذا ينزل عليه السلام مجددا تابعا لمحمد صلوات الله وسلامه عليه، وكونه يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية لا يعد هذا نسخا للشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بهذا. نعم. هو الذي أخبر بأن هذا سيقع زمن عيسى عليه السلام. بقي تالي سؤالكم في فضل الشيخ. لدي مكالمة من العراق استأذنك فيها. الأخ عبد الله من المملكة العربية السعودية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عبد الله، تفضل. وحيا الله الشيخ. الله يحييك. الله يحفظكم. أنا يعني كمتدبر لكتاب الله وجدت قوله تعالى وكذلك جعلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. فيقيني أنه من أقرأ القرآن وتدبره ولم يحدث له ذكر فلن يحدث له ذكر. فأنا يا شيخ بعد تدبر لكتاب الله وجدت أن الله عز وجل قال لنا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. من آياته قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنجعله آية للناس. فالآن كما تعلم يا شيخ وجد ما يعرف بالاستنساخ، فقوله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا، النفخ هو أنا استنتجت أنه الاستنساخ، لأن الله عز وجل يقول في آية أخرى في مريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغي قال كذلك قال ربك هو علي هي. والسبب يا شيخ أن جميع الصور في الكنائس للمسيح ولأمه، المسيح شبيه لأمه، فأنا استنتجت أن هذه النفخة هي ما يعرف عندنا الآن بالاستنساخ، والدليل على ذلك أنه شبيه لأمه، وكل العمليات التي حدثت وستحدث الطفل أو المستنسخ يكون شبيه المستنسخ منه. أخ عبد الله، فما رأيكم في هذا الأمر ونفع الله بكم جميعا؟ يجيبك شيخ بإذن الله تعالى. أهلا وسهلا. الأخ برابح من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا. حياك الله يا أبو رابح، تفضل الشيخ معاك. نحب نسلم على الشيخ. تفضل يا أبو رابح، حياك الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير وعافية. الله إني أحبك بالله. أحبك الله وأجلك. تفضل يا أبو رابح، سؤالك. سؤالي ما معنى قوله تعالى ماذا يقصد يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية؟ نعم، جزاك الله خير. هذا هو السؤال إن شاء الله فضيلة الشيخ. يعني إذا أنت نجيب على الاثنين ولا الحكمة نبدأ بالأخ عبد الله. طبعا ما ذكره في شيء من الغرابة. نعم. والعجب، فإن مسألة النفخ في رحم صديقة مريم هذه كرامة إلهية. نعم. وقدرة ربانية جعلها الله جل وعلا مختصة به، بدليل أن الله جل وعلا أثنى عليه بها في مقام الامتنان ومصدقا بكلمة من الله لما ذكر يحيى عليه السلام أخبر أن يحيى عليه السلام يصدق بكلمة من الله. وقال الله جل وعلا إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته وروح منه، وغير هذا كثير في القرآن. وكذلك يسمى أهل في أرض المحشر إن الأقوام الناس عندما يأتون إلى الأنبياء إنما يثنون على عيسى بأنه كان بكلمة من الله. والأخ عبد الله قرأ آية ثم أكملها بآية أخرى. ولا أقصد أن الخطأ في الحفظ، كلنا نخطأ في الحفظ، لكن عشان تفهم الآية لابد أن يكون الآية هي نفسها. قالت ربي أن يكون لي غلام اسمي بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء وليس يفعل، أي وليس يفعل يفعل قالها في حق زكريا. قال كذلك الله يخلق ما يشاء، فجاء بها عظيمة جليلة وأنه خلق. فأن لهؤلاء الأطباء وغيرهم أن يقولوا قائلون بالاستنساخ أن يأتوا بمثل قضية النفخ في الروح وقضية عيسى بن مريم، وأن يقال ما حصل في الاستنساخ هو نفسه قضية عيسى بن مريم، صعب جدا. طبعا هو يحمد له نيته، لكن ينبغي أن يعلم أن القرآن لا يفسر مثل هذه الطريقة، وأنه قد كان أهل العلم يقولون إنه من لم ينظر في الاختلاف ويعرف أقوال الناس لا يحق له أن يتصدر. فأول طرائق معرفة العلم أن يقرأ الإنسان في الصناعة نفسها، فأن يعني يكثر سنين طويلة ينقطع إلى قراءة أقوال أصحاب هذا الأمر. هذا الشأن، شأن التفسير، شأن الحديث، شأن الفقهاء، لكل صنعة لها أسرارها، لها طرائقها ولها علماؤها. فيعرف طريقته، بعد ذلك إن زاد وأتى بشيء محمود مقبول عقلا ونقلا يحمد له. كم ترك الآخر الأول للآخر مؤمن، لا نقول لم يبقى شيء، لكن لابد من أن يكون الاستدلال استدلالا صحيحا. واستدل حفظه الله ووفقه وعفى عنه بقضية الشبه، وهذا غريب لأن الشبه هذا موجود في الاستنساخ وفي عيسى بن مريم وأمه وفي غيرهما. ثم نحن لا نعلم دليلا يقينا على أن عيسى بن مريم يشبه أمه، أما هذه الصور التي يعني يصنعونها الآن هذا تخيلات. هم هؤلاء الذين صوروا عيسى بن مريم ورسموه، رسموا أمه، لم يروا المسيح بن مريم ولم يروا أمه، كما يصنع في الأمور هذه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ببعض وصفه، ولم يخبر به وهو صبي، أخبر بأنه كيف ينزل وهو الثالث والثلاثين، فقال إنه رجل مربوع، وكثير من الرجال بهذه الصفة، وفيهم من الحمرة والبياض، لكن هذا تقريب للمعنى، يعني إخبار بصفته، لكن ليست حصرا في المسيح ابن مريم عليه السلام. فالمقصود إن الإنسان يعني يتأنى في مثل هذه الأشياء، خاصة مع القرآن الكريم، خاصة مع القرآن. نعم. والنسبة إلى الله ليست بالأمر الهين. نعم. الأخ أبو رابح من العراق، يا أخت هارون ما كان أبوك. نعم. الله قال جل وعلا قال فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء. طبعا هارون أخو موسى لا علاقة له بالقضية، لا من قريب ولا من بعيد شخصا. نعم. بمعنى أن موسى وهارون خرج من أرض مصر، ثم مات هارون عليه السلام قبل موسى وهما في أرض التيه، ثم مات موسى، ثم دخل يوشع بن نون غلام موسى، فتى موسى دخل بأرض ببني إسرائيل الأرض المقدسة التي هي أريحة. ثم بعد ذلك كانت أمم من بني إسرائيل كثر حتى ولد المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، لكن كانوا يتسمون بأسماء الصالحين، فكانوا يسمون بتسمية الصالحين، زي الآن نسمي المدارس بأسماء الصحابة، نسمي أبنائنا بأسماء الصحابة، فكانوا يعلمون أن هارون نبي من أنبيائهم، فكانوا يسمون بأنبياء. فلي مريم عليه السلام هذا على قول، أخ اسمه هارون هذا قول، والقول الثاني أنها يا أخت هارون أختنا بمعنى شبيهات، وقد ورد في القرآن أن أخ بمعنى شبيه، قال الله جل وعلا كلما دخلت أمة لعنت أختها أي شبيهتها، فيصبح يا أخت هارون يا شبيهة هارون في التقى والعبادة، فيكون عندهم رجل اسمه هارون رجل صالح تقي فهي شبيهة به. ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فهم يعترفون أنها من بيت فضل وبيت تقى وبيت ورع وبيت طهر، فكيف يكون منك هذا العمل على اعتبار أنهم كانوا يعتقدون أنها بغي، لأنهم لم يكونوا يتصورون أن هذا فضل من الله محض. نعم. أستاذنا فضيلة الشيخ، هناك الأخ محمد من الدوحة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. السلام عليكم. السلام. حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا محمد. أحيي فضيلة الشيخ. حياك الله أخ محمد، يا أهلا. أنا عندي سؤالين. تفضل يا محمد. السؤال الأول قضية هل رأيت قضية قناة الأقصى أن الشاب تكلم في المهد وقال إنه واللي سيقتل عيسى بن مريم. طيب لا لا مش عيسى بن مريم سيقتل الدجال، هل هذا حق؟ طيب ما فهمت السؤال. السؤال الثاني، هل اقترب ظهور المسيح عيسى بن مريم؟ هل اقترب نزول وليس ظهور؟ خير إن شاء الله يجيبك الشيخ بإذن الله تعالى يا محمد. أيضا من اليمن، السلام عليكم. أيوة السلام عليكم أم محمد. سلام ورحمة الله، هل ممكن كلم الشيخ؟ تفضلي الشيخ معاك أختي، تفضلي. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله أختي. ما هو الطريق إلى الصديقية؟ ما هو الطريق الصديقين ولا الطريق إلى الصديقين؟ لا لا إلى الصديقية. إلى الصديقين. المنزلة. ما الذي وقع في قلب الصديق لما سبق الصحاب؟ الله أكبر. ويا شيخ يعني بس لك يعني لا يعني فرصة معه قليلة، ولا تضيع فرصة معه، يوصني بوصية احفظها عنك إن شاء الله. عظم الله في قلبك تفوزي بخير الدنيا والآخرة. ممكن يا شيخ يعني عمل خير عمل أي خير إن شاء الله. يتكلم الشيخ في هذا الأمر بإذن الله تعالى. الأخ محمد فضل الشيخ يقول بأن في فضائية من الفضائيات أن هناك طفل في المهد تكلم وأن هذا الذي سيقتل المسيح الدجال. الذي سيقتل المسيح الدجال قطعا هو عيسى ابن مريم عليه السلام. عليه السلام بنص الأحاديث الثابتة المتواترة. نعم. عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. الله وليدع السلام. الناس عنهم الأحلام والرؤى والأساطير. نعم فضل الشيخ، قبل أن ننتقل لأختم محمد، نزول المسيح عليه السلام كيف سينزل؟ هل هو سينزل من هذه السماء التي نشاهدها؟ نعم ينزل من السماء مع ملائكة. ومن حكم نزوله؟ واضعا يديه على أجنحة ملكين. نعم صلوات الله وسلامه عليه. ومعه خنجره. فيراه المسيح الدجال فيفر منه، فيتبعه عيسى. قبل أن يذهب للدجال تكون صلاة العصر قد أقيمت في بيت المقدس بهذه التفاصيل. بهذه التفاصيل. الله أكبر. فإذا أقيمت الصلاة يهم الإمام أن يقدمه فيأبى فيتقدم الإمام، والراجح عند أهل العلم أن هذا الإمام هو المهدي، فيصلي بالناس، فيصلي رجل من هذه الأمة بنبي من الأنبياء. وهذا أكبر دليل على أنه لم ينزل على أنه نبي. لأنه لو نزل على أنه نبي لكان أولى بالإمامة، لكن الآية تظهر الحدث يظهر أنه ليس بنبي، ويظهر إكرام الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالإمامة فيها ورجالها والصالحون فيها ليسوا كغيرهم، فهي خير الأمم كما أن نبيها خير النبيين صلوات الله وسلامه عليه. الحكمة في نزول، ذكر القرطبي رحمه الله ونقله عنه الحافظ ابن حجر ومتداول بين أهل العلم، ذكروا ثلاثة أشياء في ثلاثة أمور في الحكمة من نزوله. الأولى الرد على اليهود، فإن اليهود تزعم أنها قتلت المسيح ابن مريم عليه السلام، فينزل فيكون على يديه قتل الدجال وقتلهم. يا مسلم هذا يهودي ورائي فاقتله إلا الغرقك. فهذا واحد، وهذا دل عليه الأحاديث فيقبل هذا التعليل. التعليل الثاني أنهم ذكروا وهذا صحيح أنه من تراب، هو بشر إنسان مثلنا من بني آدم، فينزل لدنو أجله، لأنه لن يبقى في السماء إلى آخر الدنيا سيموت، فإذا دنا أجله ينزل، لأنه من تراب يدفن في التراب. قال أصدق القائلين منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الثانية. الثالثة تحتاج إلى إثبات. قالوا إنه لما قرأ في الإنجيل وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأمته أحب أن يكون منهم، فدعا الله فاستجاب الله جل وعلا دعاءه فأخر موته وحكم له بالنزول آخر الزمان. الله. يكون على يديه قتل المسيح عيسى الدجال يكون على يدي عيسى قتل المسيح الدجال ويصبح من عداد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله. هذا من حيث المعنى مقبول، لكنه من حيث صحة النقل دون إثباته خرط القتاد. نعم. الأخت محمد من اليمن تسأل سؤال كبير، ما هو الطريق إلى منزلة الصديق الصديقية؟ طبعا الصديقية نفسها منازل. نعم. الصديقية نفسها مراتب ومنازل.

فغرس على الصخرة الصماء صخرة صماء الأنبتت، مع أن الإنسان الآن يعني يتوخى أرضا معينة حتى يزرع عليها، لكن لأن الأرض تؤمر أن تخرج بركتها فتخرج بركتها بأمر ربها، ولا يبقى شيء حتى لجل ذلك كل إذان بانتهاء الأمر ودنو الساعة، كما سيأتي إن شاء الله في اللقاء القادم عن يأجوج ومأجوج وعن خروج الدابة إذا أذنت وعن طلوع الشمس من مغربها، وحبذا يكون لقاء يعني سردا، يعني حتى الآن دخلنا في الصديقية، دخلنا في مسائل قد تخرج المستمع أو المتلقي تجعله في شتات. المقصود من هذا كله، هذا كله يكون في زمن المسيح، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام طوبى للعيش زمن المسيح، طوبى للعيش، لكنه دونه أهوال وهو خروج يأجوج ومأجوج، ثم يموت عليه الصلاة والسلام ويدفن غالب الظن في المدينة، وهذا بعده يبدأ الكون كله كما سيأتي في تغير، في تغير سفليه وعلويه، حتى يأذن الله جل وعلا بقيام الساعة. فإذا تحرر من هذا أن الزمن الذي قبل خروجه عليه السلام، الذي قبل الدجال، قبل خروج يأجوج ومأجوج، وهو زمنه، لكن ليس في إخراج الأرض بركتها، إنما تخرج الأرض بركتها بعد هلاك يأجوج ومأجوج زمن المسيح عيسى بن مريم عليه السلام. عليه السلام. التغيير العلوي فضل الشيخ في ماذا يتغير؟ التغيير العلوي إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، الجبال سيرت، إذا السماء انشقت، هذا التغيير العلوي. فضيلة الشيخ، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم من فج الروحاء بالحج أو العمرة، التعليق على هذا الحديث. قول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده، هذا مما جرت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقسم به، والقسم أيها الشيخ المبارك فيه عبودية لله، فيه تعظيم، ولذلك لا يجوز القسم بغير الله. فبعض الفضلاء، يعني بعض أهل العلم من الفقهاء وغيرهم، يرى أن الإنسان لا يكثر من القسم، مع أنه ليس الأمر على إطلاقه، بقرينتين أو بثلاث. قرينة الأولى، ورد عنه وسلم كثرة القسم، والذي نفسي بيده، كثيرا ما يقولها، مع أنه عليه السلام ليس في حاجة أن يقسم. اللهم صل وسلم. وقول الله جل وعلا النبي في ثلاثة مواضع في القرآن: قل بلى وربي، يعني أمره الله بالقسم في ثلاثة مواضع في القرآن، في يونس وسبأ والتغابن، هذا أمر الثاني. الأمر الثالث من قضية القسم أن في القسم نفسه عبودية لله، وتوحيد. عبودية لله. أما قول الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، ليس المعنى أن لا تقسموا، إنما المعنى أن لا تحنث في يمينك، أن تبرها، هذا معنى واحفظوا أيمانكم. هذا شق في السؤال. قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ليهلن، الإهلال رفع الصوت بالتنبيه، رفع الصوت بالتنبيه، ليهلن ابن مريم، أي عيسى ابن مريم، من فج الروحاء. الفج في اللغة الشق بين الجبلين العظيمين. فج الروحاء موجود إلى الآن، قرية قائمة فيها بعض قبائل حرب يسكنونها إلى اليوم، 60 كيلو تقريبا عن المدينة المنورة، في وادي معروف اسمه وادي الصفراء، في الطريق إلى بدر، وما يعرف عند سكان المنطقة بطريق جدة القديم. نعم. يعني يعرف الآن بطريق جدة القديم، وهو مؤدي إلى بدر. فيرفع صوته بالإهلال من فج الروحاء بالحج أو العمرة، خاتمة الحديث أولئك أنهم يعني بالحج والعمرة سويا. هذا يدل على أنه يستوطن المدينة، لأنه سيكون ميقاته من ذي الحليفة، فيمر على هذا الطريق، وهذا يدل على أن هذا الطريق سيبقى حيا، هو قد باقي يعني إلى الآن، فيمر بفج الروحاء صلوات الله وسلامه عليه، ويدل على أن له نوع سكنة في المدينة، يعني لا أستطيع أن أقول كل السكنة في المدينة جزم، لكن كونه يريد الحج والعمرة فمعنى ذلك، ويمر بفج الروحاء، لن يمر بفج الروحاء إلا إذا كان قادما من المدينة، قادما من المدينة، ربما يكون قادما من الشام، لكن يكون قادما سيمر بالمدينة. فالحديث يدل على أن الكعبة في زمن المسيح تحج وتعتمر، يحج إليها وتعتمر ويعتمر حولها، وأن هذا لا ينقطع إلا بعد كما سيأتي في الحديث القادمة في أشراط أخر، وأن الأرض تبقى عامرة وعلى انتشار الإسلام، وعلى أن للمدينة آنذاك صولة وجولة زمن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وفيه بعض الروايات ما يدل على أن المسيح عليه السلام يدفن في المدينة. قد قالوا بعض المؤرخين، يذكره أهل الأخبار والسير قد حررناه مرارا، أنه بقي موضع في الحجرة، حجرة عائشة، يغلب على الظن أن المسيح ابن مريم سيدفن فيه. وسبحان الله، هذه الحجرة كان عليه السلام يسكنها، ثم مات دفن فيها، ثم دفن فيها الصديق باعتباره أب لعائشة، ثم تمنى عمر أن يدفن فيها، فما أن شعر بدنو الأجل بعد أن طعن إلا وقال لمن حوله: استأذنوا لي لأم المؤمنين. فاستأذنوه وحرص على أن يكون الأمر برضا منها، فقبلت. ثم ورد أنه لما مات عثمان، ربما رغب آنذاك بعض أهله أن يدفن في الحجر، لكن عثمان رضي الله عنه قتيل الفجرة أمير البررة، هؤلاء يعني ما راقبوا الله فيه الثوار الخوارج الأولون، فحمل إلى حش، يقال له حش كوكب، كان ليهودي شرق البقيع، ولم يكن يوم ذاك من البقيع، كان متصل بالبقيع بعض الشيء. فلما كان زمن معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه، وسع البقيع وأدخل فيه حش كوكب، وأمر الناس أن يدفنوا موتاهم بقرب قبر عثمان حتى يصبح جزءا من البقيع، فكان كذلك. لما مات الحسن بن علي، مات في المدينة رضي الله عنه، السبط المعروف، السبط الأكبر، رغب آل بيته أن يدفنوا في غرفة عائشة، فأبى بنو أمية بحجة أن عثمان لم يدفن فيه، لأن عثمان بني أمية، فمن باب أولى أن لا يدفن فيه الحسن حسب نظرهم هم. لكن في نظرنا أن المسألة قدرية، أن الله جل وعلا جعله وقفا على هؤلاء الثلاثة، النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وربما بقي مكان والعلم عند الله يدفن فيه المسيح عيسى ابن مريم. هذا ما يتعلق بالحجرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما حررت في لقاء المسجد النبوي دفن في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة عائشة، موضع فراشي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الأنبياء يقبرون حيث يموتون. فيظهر أنه يعني يكون قريب من الحجرة فيموت هناك عليه السلام، والعلم عند الله كما قلت لا أجزم بهذا. نعم فضل الشيخ، مثل هذه الأحداث، مثل هذه القصص، مثل هذا الأحاديث الصحيحة والآيات التي لا تقبل الشك ولا التأويل الآخر، ما الذي يجب أن كيف يجب أن يتقبله المسلم؟ كيف يجب أن يحدث تغيير في حياته تجاه ما يراه من آيات وأحداث؟ نعم، هو طبعا وقوع الآيات يزيد المؤمن يقينا، يعني الإنسان لابد أن يعرف ما الذي يجعل الإيمان يزداد في قلبه. فالإيمان مذهب أهل السنة سلك الله بنا بكم سبيلهم يزيد وينقص. مما يزيد في الإيمان ويزيد في الطاعة رؤية الصالحين، وهذه ثابتة في حديث جبرائيل، كان عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان إذا لقيه جبريل، فرؤية جبريل تزيد من فعل النبي وسلم للخير، فدل على أن بعض الخلق صحبتهم، لقاؤهم، السماع منهم، الجلوس معهم، يزيد من عمل الإنسان في الطاعات. وهذا يراه الإنسان في نفسه، يعني أحيانا يدخل الإنسان الحرم وليس في ذهنه إلا أن يصلي مثلا ركعتين، فيرى أمامه عباد، وربما كان هذا العابد شيخا كبيرا، ويراه يركع الركعة بعد الركعة ويسبح التسبيحة بعد التسبيحة، فيستحي المرء من نفسه، كمن يدخل في رمضان وقد عزم على أن يصلي مع الإمام تسليمة أو تسليمتين أو ثلاث في التراويح، فيرى أمامه كبار سن طاعنين، وربما بعضهم قادم من خارج البلاد، يعني من بعيد، من تركيا، من أندونيسيا، من ديار المسلمين، وقد احدودب ظهره وأنفق ماله، فيرى فيستحي من الله. فهؤلاء يعينون على الطاعة، ليس هذا رياء. هذا واحد مما يعين. كذلك أن يرى الإنسان الآيات التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستقع فيراها واقعة، فإذا رآها يقول صدق الله ورسوله، فيزيد إيمانه. هذا أمر ثاني. ما يذكر بالآخرة، أي شيء يذكر بالآخرة، رؤية ميت، يحتضر القبور وإتيانها، هذا كله يذكر بالله جل وعلا ويبين للإنسان مآله وحاله ويزيد من إقدامه على الطاعات. نعم. هناك اتصال من سويسرا فضيلة الشيخ استأذنك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أخي؟ حياك الله يا أخي، تفضل. أفضل تصريح الاسم اسمه سرمد. حياك الله يا سرمد. سرمد. سرمد. الله يحييك وكل مخيي. بالدال. أسأل الله أن يتقبل منكم، جزاكم الله كل خير عنا. آمين. وأن يطول بعمر الشيخ. آمين. وأنا حبيب الله. أنا حاب أطلب طلب مو سؤال. طلب الأول، إحنا ما شاء الله المسلمين في أوروبا تعدى الملايين يعني. نعم. محتاجين قناة دينية. يعني هذا برنامجكم ما شاء الله يفيدنا بكثير أمور. بس من فينا صراحة يعني يوم بالأسبوع. والبرنامج مدة ما توجيزة يعني. فمحتاجين يكثرون لنا القنوات والبرامج. جزاكم الله كل خير عنا. وجزاك إن شاء الله. طبعا القنوات الدينية بفضل الله عز وجل تزداد كل يوم. الله خير. بس بالنسبة للتوجيه مثلا جزء مهمة. في الاستوديو عندكم حاطين صورة من أربع أجزاء. بنصكم قليل. وهذا برنامج ديني أحلى إسلامي. كيف كيف؟ أرجو أن تتابعون هاي النقطة. مرة ثانية يا شيخ. يعني أقول لكم حاطين الآن في الاستوديو أنتم قليل، وهذا برنامج ديني وبرنامج إسلامي، لازم تتابعون على هاي النقطة. صور إيش؟ صور في المجلس في الديكور؟ صح ولا غلطان عني؟ ما عندنا صور يا شيخ. لا ها هنا هنا. هذه الصور اللي وراكم مباشرة. هذه ورود يا شيخ. هذه بنصف صليب من غير ما تعرفون. هذه ورود. هذه بنصف صليب من غير ما تتابعون. جزاك الله خير على الملاحظة. بس بنصف نصف انتبهوا على اللي بنصف. جزاك الله خير يا أخي. الله يجازيكم بالخير. آمين. جزاك الله خير. معنا محمد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. خالد محمد. خالد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي، تفضل. نسأل الله أن يكون برنامج هذا الشاهد لنا يوم القيامة اجمعنا فيه. اللهم آمين. اللهم آمين. أقول الشيخ ربنا لا تزغ قلبه بعد هديته قبله من أجلك رحمة أنك أنت الوهاب. آمين. سؤالي، هل عيسى بن مريم وقت نزوله هل هو ملزوم بأداء العبادات من الصلاة والصيام كأمة محمد حتى يقبل الله روح وشكر؟ وسؤال ثاني، هل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دعاء؟ شكرا لك. أو تسبيح؟ شكرا لك. يجيبك شيخ إن شاء الله تعالى. أخت زهرة من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. مساء الخير شيخنا. حياكم الله أختي. شيخنا لو سمحت، عندي سؤال عن آيات في القرآن في قصة شعيب عليه السلام. ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. هل قوم شعيب عليه السلام يعني كانوا مؤمنين؟ خير إن شاء الله زهرة. والبينة لو سمحت، وما هي البينة التي جاءت في قوم شعيب؟ يعني ما قرأت زهرة. الآية لكن ما أيوة. احنا اليوم ان شاء الله ودنا ننتهي من القصة الجميلة الرائعة مع سيدنا المسيح عليه السلام، فنعطيها حقها ان شاء الله تعالى، وسنأتي الى شعيب وغيره من الانبياء عليهم الصلاة والسلام. اذا ان شاء الله خير. فضيلة الشيخ، الاخ خالد يقول هل سيدنا عيسى بن عليه السلام ملزم بالعبادات والطاعات؟ طبعا حاليا لا علم لنا. نعم. والله اعلم بحاله، ولا تقف ما ليس لك به علم. نعم. لكنه اذا نزل نعم يصلي ويصوم مثله مثل نعم. سائر الأمة. أما حاليا الله أعلم. نعم. فضل الشيخ أيضا، هل حج سيدنا عيسى عليه السلام، أن كل الأنبياء يحجون إلا سيدنا عيسى لم يحج، وسيأتي أيضا ليحج؟ إذا نزل سيحج. نعم. لكن هل حج قبل ذلك؟ لم يؤثر. لم يؤثر أنه حج. ذكر نعم. جاءت في أثار حج هود، حج يونس، حج موسى، لكن عيسى لا أعلم فيها سندا. نعم. فضيلة الشيخ أيضا، ما بعد وفاة المسيح عليه السلام كيف سيكون الحال مع الناس؟ بعد وفاة عيسى مريم عليه السلام تبدأ تتغير الأمور، تبدأ بعلامات كبرى على الله يستحلث عنها، مثل طلوع الشمس من مغربها، خروج الدابة، هدم الكعبة على يد السويقتين، يرفع القرآن، يطوى وش الإسلام، ثم قبل ذلك بقليل تقبض أرواح المؤمنين، تخرج ريح باردة من جهة الشام فتقبض أرواح المؤمنين، ثم ما يزال لا يبقى عياذا بالله إلا شرار خلق الله، أحلامهم مثل أحلام الطير، يتهارجون تهارج الحمير كما قال صلى الله عليه وسلم، عليهم أمر الله الملك إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ، فلا تقوم الساعة إلا على شرار خلق الله، نعوذ بالله من ذلك. لا إله إلا الله. أسئلة الأخت زهرة بقي منها شيء ولا؟ الأخت زهرة تقول سيدنا شعيب عليه السلام هل قومه كانوا مؤمنين؟ الآية المراد فيها حثهم على الإيمان. حثها ربي كنت على بينة من ربي، أي على نبوة. نعم. على منهاج واضح وصادق يعني. بإذن الله تعالى، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه أن يمد فينا بالأعمار حتى نأتي أيضا إلى قصة الأنبياء ونعيش معها. فضل الشيخ، بقي معنا من الوقت 3 دقائق. هذه الأحداث وبالمقابل منها ما هو مشاهد ومنها ما هو نؤمن به من الكتاب والسنة، ومع ذلك تجد بعض القلوب متحجرة لا ترق ولا تدمع عين مع كل هذه المشاهدات وكل هذه العلوم التي لدينا وبين أيدينا وهي في الصحيح. هذا حق، نسأل الله العافية، لكن يعني من الصعب يعني ينصح الإنسان والناس في شيء هو مبتلى فيه، لكن من حيث الجملة ينبغي على الإنسان أن يعلم أن الحياة الدنيا ما هي إلا مرحلة، فكما أننا كنا في الأرحام وقد نسينا تلك الأحوال ولا نذكرها، لكن هذه الدنيا مرحلة وسيعقبها حياة البرزخ وهي مرحلة أخرى، فمن سبقنا إلى الله الآن يعيش حياة البرزخ، عالم أرواح مهما قلنا فيه لا نعرف منه إلا شيئا يسير، ربما يتقابلون، ربما يصلهم شيء عن حياتنا، ربما هذا قد كان له عمل صالح ما زال إلى الآن ينعم بسببه، وهذا له عمل سيء ما زال إلى الآن يعذب بسببه، فكما هم يعيشونه سنعيشه نحن مرحلة أخرى البرزخ، ثم بعد البرزخ قيام الساعة، من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا ثبت أن أبا لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم اثنين يفرج عنه من نقرة في إبهامه يسقى، لأنه يوم في يوم الاثنين الذي بشر فيه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أعتق مولاته التي بشرته، طبعا لم يكن يدري أنه سيصبح نبيا فأعتقها، فحفظ الله له هذا العمل، لكن ليس للكافر في الآخرة نصيب، فمتى يوفى أجره؟ وفي أجره في البرزخ، فإذا كان بهذا العمل سقي. كذلك أنت أيها المؤمن تترقب أنك قد تطعم تسقى تنعم في قبرك لعمل صالح، فمن اللبيب، من الموفق بتعبير أوضح، من الآن يعمل حتى ينعم في قبره ويجتنب أشياء حتى لا يعذب في قبره، ليس شرطا ليس لزاما أن من ظلمته يقتص منك، لكن سيقتص منك من بيده مقاليد كل شيء وأنت في قبرك، صفعة تصفعها امرأة في خادمة، صاحب دار يصفع سائقه، مسؤول يظلم موظفه، قائد يظلم جنديه، بائع يظلم المشتري، قد يمضي وقد يكون احيانا ليس قاضي الصفعه انا اتيتها كنموذج، لكن قد يكون هناك ظلم حتى في قول، حتى في قول يعني يجلس انسان في مجلس ينال من عرض اخيه ويقول فيه ما يعلم أن أخاه منه براء ويستلذ ويزيدها ويزيدها ويزيدها، أيه ستلقى في حياة، لا نتكلم على الآخرة، في حياة برزخ ولا بد فيها من يعني ما هي مرحلة نوم، هي جزء من نعيم أو جزء من بؤس، والسعيد من اللهم اجعلنا من السعداء في الدارين. فضيلة الشيخ صالح من عواد المغامس إمام وخطيب مسجد قواه المدينة المنورة، جزاكم الله خير على هذه الكلمات. أعزائي المشاهدين، نلقاكم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، وكل هذه الحلقات مسجلة وموجودة على موقع الشيخ الراسخون في العلم. نستودعكم الله، وحتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.